قال رحمه الله: بفعله المصدر ألحق في العمل مضافا أو مجردا أو مع أل، إن كان فعل مع أن أو ما وحل. طيب، إن كان فعل مع أن أو ما يحل محله لاسم مصدر عمل، وقوله يحل بمعنى ينزل ويوضع في مكانه، ففي حائه الضم والكسر، يحل ويحل. وأما حل بمعنى فك فبالضم، حل يحل أي فك. وحل بمعنى أو التي هي تقابل حرم فالمضارع أيضا مكسور، حل يحل، حل يحل هذا الشيء. هذا معاني حل يحل. فإن كان بمعنى ينزل كما هو هنا، إن كان فعل مع أن أو ما يحل أو ينزل مكانه يوضع مكانه، فهذا في حائه وجهان. إذا كان معنى يوضع بمعنى ينزل فتقول حل يحل وحل يحل. وأما إذا كان بمعنى فك ففي حائه الضم فقط، حل يحل بمعنى فك، يفك هذا الشيء، يحله يفكه. وأما إذا كان بمعنى الحلال الذي هو ضد الحرام ففي حائه الكسر فقط، حل يحل ضد حرمه. والمقصود من هذا البيت أن المصدر لا يعمل مطلقا عمل الفعل، بل لا بد من توفر هذا الشرط فيه، وهو أن يحل محله فعل مع أن أو فعل مع ما. فإن أريد الحال أو فإن أريد الاستقبال والمضي فيؤتى بالفعل مع أن، إذا أريد المضي أو الاستقبال فيؤتى بالفعل مع أن. أعجبني ضربك زيدا أمسي أو غدا، أعجبني ضربك زيدا أمسي أو غدا. إذا أردت المضي أتيت بأمسي، وإذا أردت الحال أو إذا أردت الاستقبال أتيت به كذلك أيضا غدا. فهنا يحل محله فعل مع أن، لأنه يريد به المضي أو الاستقبال، فيكون التقدير في أعجبني ضربك زيدا أمسي أي أعجبني أن ضربت زيدا أمسي. وإن أردت به الاستقبال أعجبني أن تضرب زيدا غدا. هذا الشرط الأول في إعمال المصدر ولإعماله شروط غير ما ذكر الإمام، وإنما اقتصر على شرط واحد فقط في إعماله، وهو أن يحل محله أن مع الفعل إن أريد الحال أو الاستقبال أو المضي. فإن أريد الحال جيء بما، وإن أريد المضي أو الاستقبال جيء بأن. هذا حاصل ما يتعلق بهذا الشرط في المصدر في إعماله عمل الفعل، فإنه لا يعمل مطلقا وإنما يعمل بشروط. ومن شروطه ما ذكر هذا الإمام رحمه الله، أن يحل محله فعل مع أن أو فعل مع ما. ومتى يحل محله فعل مع أن؟ إن أريد المضي أو الاستقبال. أعجبني ضربك زيدا أمسي أي أعجبني أن ضربت زيدا، أعجبني ضربك زيدا غدا أي أو يعجبني ضربك زيدا غدا أي يعجبني أن تضرب زيدا غدا. وأما إذا أريد الحال فيؤتى بما مع الفعل، أعجبني ضربك زيدا الآن، أعجبني ضربك زيدا الآن أي أعجبني ما تضرب زيدا، أعجبني ما تضرب زيدا الآن أي أعجبني ضربك زيدا الآن. هذا الشرط الأول في إعمال المصدر عمل الفعل، أن يحل محله فعل مع أن أو فعل مع ما على حسب ما تريد من أزمنة. الشرط الثاني أن لا يكون مصغرا هذا المصدر، فإن صغر فلا يعمل، فلا يجوز أن يقال أعجبني ضريبك زيدا، أعجبني ضريبك زيدا، فلا يصح للعمل لأنه مصغر. فمن شروطه أن لا يكون مصغرا. الشرط الثاني أو الثالث على ما ذكرنا من الترتيب أن لا يكون مضمرا، أن لا يكون مضمرا، فلا يعمل مضمرا، كقولك ضربك زيدا حسن وهو عمرا قبيح، ضربك زيدا حسن وهو عمرا قبيح، أيوة ضربك عمرا قبيح، وهذا مصدر كناية أو هذا ضمير كناية عن مصدر، فلا يصلح للعمل هنا لأنه كما ترى مضمر، والمصدر يشترط في إعماله أن لا يكون مضمرا، فعلى هذا لا يصلح للعمل ضربك زيدا حسن وهو عمرا قبيح، أيوة ضربك عمرا قبيح قبيح، هذا خطأ لا يصلح للعمل في هذه الحالة إذا كان مضمرا أي ضميرا. الرابع أن لا يكون محدودا، أي بالتاء التي تدل على الوحدة جاء بها للدلالة على المرة الواحدة، فلا يصلح للعمل إذا حد بتاء جاء بها للدلالة على المرة الواحدة، لا يصلح العمل. أعجبني ضربتك زيدا، أعجبني ضربتك زيدا، هذا لا يصلح للعمل لأنه معه التاء التي جاء بها للدلالة على المرة الواحدة، أعجبني ضربتك زيدا، لا يصلح للعمل في هذه الحالة لما سمعته. وهكذا أن لا يكون موصوفا قبل العمل، هذا شرط من شروط إعمال المصدر، أن لا يكون موصوفا قبل العمل، فلا يصلح للعمل نحو أعجبني ضربك الشديد زيدا، أعجبني ضربك الشديد زيدا، ما يصلح للعمل لأنه موصوف قبل العمل، وشرط إعمال المصدر أن لا يكون موصوفا قبل العمل، وإنما إذا أردت إعماله أعملت ثم وصفته، فتقول أعجبني ضربك زيدا الشديد، أعجبني ضربك زيدا الشديد، هذا جائز. أما تصفه ثم تعمله هذا لا يجوز عند النحاة. وهكذا من شروط إعمال المصدر لا يكون متأخرا عن معموله، أعجبني زيدا ضربك، أن لا يكون متأخرا عن معموله، فلا يجوز أعجبني زيدا ضربك للعمل لأنه تأخر عن معموله فضعف، لأنه فرع في العمل فلا يتأخر عن معموله. وهكذا من الشروط أن لا يكون محذوفا، لابد أن يكون مذكورا، فلا تقول هذا معمول بمصدر محذوف تقديره كذا، ولذلك عيب على من قدر ابتدائي في البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا ابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم ثابت، عيب عليه لأن فيه إعمالا للمصدر محذوفا، والمصدر لا يعمل محذوفا، لا بد من ذكره ولا يصلح حذفه ويبقى عمله، لا بد من ذكره حتى يعمل، أما حذفه وإعماله محذوفا عيب على من قال به، فقالوا لا يصلح هنا أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم ابتدائي التقدير، بسم الجار ومجرور متعلق بمصدر محذوف تقديره ابتدائي، إلا إذا كان قولا فلا بأس أن يعمل محذوفا، إذا كان بلفظ القول مقدر بلفظ القول فلا بأس أن يعمل محذوفا. طيب، وأن لا يكون مفصولا عن العمل عن معموله، هذا شرط، أن لا يكون مفصولا عن معموله، فلذلك قالوا لا يصلح أن يكون عاملا في يوم، في قوله يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر، قالوا لا يصلح أن يكون يوم متعلق برجعه المصدر، إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر، فلا يصلح يوما أن يكون ظرف متعلق برجعه لأنه مفصول بالجار المجرور، إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر، قالوا لا يصلح أن يكون عاملا رجعه في يوم لأنه قد فصل بقوله لقادر، والمصدر لا يعمل مفصولا عن معموله، وهذا الشرط يغني عنه ما تقدم، ونجعل أو هذا نجعله عاما مفصولا بصفة أو مفصولا بجار ومجرور، بدل ما نقول أن لا يعمل موصوفا قبل العمل نقول أن لا يعمل مفصولا عن معموله، أن لا يعمل مفصولا عن معموله، لابد أن يكون متصلا بإيش؟ بمعموله، لا يفصل فاصل بينه وبين معموله، فبدل ما نكثر الشروط نقول أن لا يعمل مفصولا، أن لا يكون مفصولا عن معموله، ويدخل في الفصل الصفة وغير الصفة. فعلى هذا أبى النحاة أن يكون يوما متعلق برجعه في الآية، إنه على رجعه لقادر يوما، فجعلوا يوم متعلق بفعل محذوف تقديره يرجعه يوم تبلى السرائر، إنه على رجعه لقادر يرجعه يوم تبلى السرائر. ولا يصلح أن يكون العامل فيه رجعه، لأنه مصدر مفصول والمصدر لا يعمل مفصولا، إلا أن بعضهم أجاز قال لأن المعمول جاء ظرف، والظرف يتوسع فيه ما لا يتوسع فيه غيره، لأنه يكتفي مع الجار والمجرور برائحة الفعل أو برائحة العامل، وهذا موجود وهذا جيد إن كان ظرفا أو جارا ومجرورا لا بأس بذلك. فهذه شروط إعمال المصدر، من يعيدها؟ ذكر شرطا الإمام وذكرنا شروطه، فلا يعمل المصدر إلا بها. من يعيدها أو يذكر شيئا مما يسر الله؟ الشرط الأول ما ذكره الإمام، أن يحل محله فعل مع أن أو فعل مع ما. فمتى يحل فعل مع أن؟ إذا أريد المضي أو الاستقبال، تأتي بأن والفعل، أعجبني ضربك زيدا أمسي أو لا أو غدا، وإذا أريد الحال جاء بما. الثاني أن لا يكون مفصولا عن معمونه، فلا يعمل مفصولا، وأن لا يكون محدودا بالتاء التي تدل على المرة، وأن لا يكون مضمرا، أن لا يكون مصغرا، أن لا يكون محذوفا، قد ذكره، أن لا يكون موصوفا وهو موصولا، نعم، أن لا يكون متأخرا عن معموله، أعجبني زيدا ضربك، هذا لا يصلح. فالمصدر لا يعمل إلا بهذه الشروط، تحفظ إن شاء الله. شروط إعمال المصدر 8 شروط ذكرها النحاة وذكرناها هنا. لا يكون مفصولا عن معموله، هذا الثامن، لا يكون مؤخرا عنه، جعلناها 7، أن لا يكون مفصولا، مفصولا لا يكون مفصولا، يشمل الفصل بالصفة وغير الصفة، يشمل الفصل بالصفة وغير الصفة. هذا إن شاء الله نكتفي به، وإلا بقي الكلام على اسم المصدر إن عمل هذا يؤخر في وقت آخر، أن اسم المصدر يعمل عمل المصدر، ونتكلم عليه مع ضرب المثال. الله سبحانه وتعالى، الحمد لله، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.